ماذا يقرأ المأموم في الصلاة السرية خلف الإمام؟ هل يقتصر على قراءة الفاتحة فقط أم يقرأ سورة أخرى؟ لا، يقرأ بالنسبة للصلاة السرية في الركعة الأولى والثانية، يقرأ الفاتحة وما تيسر معها من القرآن في الركعة الأولى والثانية، يقرأ الفاتحة وما تيسر معها من القرآن. أما في الركعة الثالثة والرابعة إذا كانت الصلاة رباعية فلا يقرأ إلا الفاتحة، وكان كذلك الصلاة الثلاثية يقرأ في الركعة الثالثة الفاتحة فقط. نعم. عندنا في السودان إذا قدم الحاج من الحج تطلى الأبواب بالجير الأبيض ويكتب عليها حج مبرور وسعي مشكور، ما رأي الدين في ذلك؟ لا، هذه الأمور من الأمور التي ابتدعها الناس، هذه الأمور من الأمور التي ابتدعها الناس، ولا يجوز للحاج أن يتعلق بهذا الأمر، لا يجوز أن يتعلق بهذا الأمر ويلقي له بال، لأن هذا قد يحمله على الرياء، والرياء يحبط الأعمال. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تبطلوا أعمالكم. في آخر سورة في سورة البقرة قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حميد، يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. ها، وش بعد؟ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله، الرياء يحبط الأعمال. نعم. صليت خلف إمام صلى المغرب قصرا علما بأن صلاة المغرب لا تقصر، ماذا أفعل بعد أن سلم الإمام؟ بعد أن سلم الإمام تأتي بالركعة الثالثة، تأتي بالركعة الثالثة، لأن صلاة المغرب لا تقصر عند جميع المذاهب أهل العلم، عند جميع العلماء لا تقصر صلاة المغرب، والأدلة تدل على هذا، وهذا الإمام جاهل، لكنك إذا سلم الإمام تكمل الركعة الثالثة، تكمل الركعة الثالثة ولا شيء عليك إن شاء الله. نعم. هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة فيها خلاف. سمعتم سؤال الأخ يقول في حال الجهر، جهر الإمام بالقراءة، هل أقرأ معه أو لا أقرأ؟ هذه المسألة مختلف فيها، لكن الصحيح أنك تقرأ الفاتحة فقط إذا تمكنت، تقرأ الفاتحة فقط وتستمع بعد ذلك للقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج، نعم، يعني غير كاملة. نعم. ها، في سؤال؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، إذا نعم يصلي في بيته ويكتب إن شاء الله له الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فهو يكتب له الأجر إن شاء الله. نعم. نعم. ها، اسمعوا ماذا يقول الأخ، يقول سمعنا أن زيارة النساء للقبور لا تجوز. هذه المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، لكن الذي دل عليه الحديث ورجحه كثير من المحققين أن النساء لا يزرن القبور، لأن الحديث يقول لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، وفي لفظ زوارات، فأن المرأة لا تزور القبر. ثم إذا لم تزور القبر ما الذي يفوت عليها؟ ما يفوت عليها شيء، إن فات عليها شيء فهو أمر مباح، لكنه محرم عند كثير من أهل العلم. فالنساء لا يزورن القبور. نعم يزورن المساجد، المسجد النبوي ومسجد قباء، أما القبور فيزورها الرجال. نعم هذا خطأ، هذا خطأ خطأ، لكن من يستطيع يمنع هؤلاء يا حج؟ ما أحد يستطيع يمنع هؤلاء، صعب. ما العلماء ما يعني مشكلة، إذا كان المسلمون الآن ما يسمعون النصيحة ولا يسمعون الموعظة ولا يسمعون، كيف يمتنعون؟ ثم لو سمعوا ما يعملون. بعض المسلمين إذا سمع ما يعمل بما يسمع، هذه المشكلة. نعم أنت قلت أن الإنسان لو مقرأ فاتحة، مقرأ فاتحة مع الإمام يمكن يكون الصلاة اللي يكون ما منطقي. لا، المسبوق المسبوق مستثنى بنصوص أخرى، يعني كحديث أبي بكرة رضي الله عنه نفيع بن الحارث، فالمسبوق يستثنى من قراءة الفاتحة لو أدرك الركوع مع الإمام صحت صلاته. نعم الجمع، شروط الجمع أن يكون الإنسان مسافرا جادا به السير أو أراد أن يرتحل، فإذا جد به السير أو أراد أن يرتحل يجوز له الجمع، والأفضل القصر للمسافر على كل حال، قصر الصلاة الرباعية في وقتها. نعم ها ها التلفزيون يا إخوة، الأخ يسأل عن التلفزيون، جميع الآلات يا إخوة، التلفزيون والراديو والمسجل والصحون هذه حقت الدشوش، هذه آلة لا تحرم لذاتها وإنما تحرم لما يستقبل فيها، انتبهوا. فإذا كان ما يستقبل في هذه الآلات شر فهو شر، إذا كان معصية فهو معصية، إذا كان محرم فهو محرم. فاسمعوا الآن الراديو، الراديو إذا كنت تسمع عليه النشرات الإخبارية والمواعظ والقرآن وهذا نافع جائز، لكن إذا كنت تسمع الأغاني والموسيقى والمسلسلات، كالمسلسلات هذه ضياع للوقت، هذه المسلسلات أنا أسأل يا إخوان جميع العقلاء، جميع العقلاء كل عاقل ينظر ما هي الفائدة التي تعود عليه نفسه أو على المجتمع أو على الإسلام من ضياع الوقت في هذه الأمور، أبدا ما يحصل فائدة ولا 1%، أليس كذلك؟ إذن ضياع للوقت. لكن على مع هذا أيضا أقول إذا كان الأمر مباحا وليس فيه معصية لا بأس أن يرفه الإنسان عن نفسه بعض الشيء، لأن النفس لها على الإنسان حق، وكون يحمل النفس على الجد على طول دائما هذا فيه صعوبة. نعم نعم نعم لا، هذا هذه المسألة إهداء ثواب الصلاة للأموات، بنتها كبيرة ولا صغيرة؟ صغيرة قد يعني بلغت مكلفة. على كل حال الأفضل لهذه المرأة أن تتصدق عنها وتدعو لها وتحج عنها، هذه الأمور التي وردت بها النصوص. أما الأعمال البدنية الأخرى كالصلاة وإهداء ثواب القرآن قراءة القرآن فهذه مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، ولا فيها دليل حسب علمنا إلا القياس، والعبادات القياس فيها ضيق جدا، فلكن الدعاء والصدقة والحج هذه الأمور وردت بها النصوص الشرعية. نعم. ما قولكم عن جماعة التبليغ، هل يجوز الخروج معهم؟ جماعة التبليغ هذه أنا لا أعرف عنها إلا القليل، لأني ما خرجت معها ولا قرأت عنها، لكن المسلم إذا كان عنده علم ويستطيع أن يميز بين الخطأ والصواب فلا بأس أن يخرج معهم، إن كان رأى خطأ يقومه ويعدله، وإن كان وإذا لم يرى خطأ هم عليه فالحمد لله. أنا لا أعرف عنهم إلا النزر اليسير، لا إلا أنهم يخرجون يخرجون يقولون في الدعوة، لكن الملاحظ عليهم أنهم يوجبون الخروج، يوجبون الخروج عدد من الأيام، وهذا العمل ليس عليه دليل في شرعنا. أن الإنسان، نعم الإنسان يدعو إلى الله عز وجل حسب الاستطاعة وحسب الإمكانية، لكن الخروج هذا الذي يوجبونه هذا ليس عليه دليل. ثم أيضا أمر آخر، وهو أنهم كثير منهم يخرج إلى الدعوة وهو على جهل، ما عنده شيء من العلم، ما عنده شيء من العلم، والله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم أيضا ملاحظة أخرى ثالثة، بلغنا أنهم أيضا يدعون إلى الترغيب والترهيب فقط، ولا يدعون إلى العقيدة، وهذا العمل مخالف لوظيفة الأنبياء. الأنبياء كلهم جميعا بعثوا ويدعون إلى تصحيح العقيدة وإلى التوحيد، إلى تصحيح العقيدة وإلى التوحيد. فهؤلاء بلغنا أنهم يدعون إلى الترغيب والترهيب فقط. وبلغنا أيضا أمر آخر، أن طريقتهم صوفية، طريقتهم صوفية، والذي أنصح به أن الجاهل لا يخرج معهم، الذي لا يعلم لا يخرج معهم. أما الإنسان الذي عنده علم يستطيع أن يفيد الناس ويفيدهم هم إذا رأى عليهم ما يخالف الشرع، فهذا لا بأس، يوفق الله الجميع.